بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بلغ بنا المقام إلى الاستعاذة، فالمصلي يتطهر ببدنه ويسعى ليطهر قلبه، يقف بين يدي الله تعالى مستقبل القبلة، جاعلا الدنيا وراء ظهره، مقبلا إلى ربه، مكبرا تكبيرة الإحرام، معظما ما بين يديه من العمل. وبعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، وبعد ذلك يبدأ القراءة. ويسن أن يستعيذ الإنسان، فالاستعاذة أمر رباني على سبيل الندب وهدي نبوي. لماذا نستعيذ؟ أنت حينما تقرأ المصحف من الأول إلى الآخر سوف تجد في آخر شيء الاستعاذة، وتأخذ من هذا رسالة لنفسك أنك تقرأ القرآن حتى يجنبك الله تعالى طريق الشيطان، لأجل أن تكون على الصراط المستقيم. لأنك إذا كنت في الدنيا على الصراط المستقيم فستكون بإذن الله تعالى على الصراط المستقيم يوم القيامة، فتنجو من النار، ثم تفوز بالجنة والغفران. إذن الاستعاذة تمرنا عند كل قراءة، حينما نصلي نستعيذ بالله تعالى، وحينما نقرأ القرآن نستعيذ. لماذا نستعيذ؟ وما هو الأمر الذي نعاهد فيه في هذا الأمر؟ أيها الإخوة، إن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم أطاعوا جميعا وعصى إبليس، فطرده الله من رحمته وتوعده بالعذاب الأليم، فما كان منه إلا أن طلب من ربه أن يمهله إلى يوم القيامة. طبعا هو طلب الإمهال إلى يوم القيامة حتى لا يمر به الموت، ولكن الله تعالى أعطاه الإمهال ولم يعطه مراده بالموت، فكتب الله تعالى عليه الموت يوم يموت من يموت بالصعقة والصيحة الأولى. إذن هو طلب الإمهال، لكن الله أعطاه الإمهال ولم يعطه إلى يوم القيامة، إنما إلى يوم الوفاة التي يتوفى الله الأنفس فيها. وهو أراد ذلك لا ليتوب، بل ليضل الناس عن صراط ربهم المستقيم. ما هي مصلحته في ذلك؟ هو هالك فأراد أن يهلك الناس معه. وربنا جل جلاله قد ذكر هذا في كتابه في عدة مواطن، وهذا التكرار فيه أمر التأكيد وفيه الأهمية. ربنا يقول: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، حينما يموت الجميع. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تأمل كيف أنه يأتي للجميع من أجل أن يوقعهم في الغواية. وقال تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما ورد أولا من سورة الحجر، ما ورد ثانيا من سورة صاد، وفي سورة الأعراف، وهذه السورة التي تذكر أسباب هلاك الأمم. وتأمل كيف أن هذه القصة قد جاءت في البداية حتى يعلم الإنسان على أن كل هلاك هو سببه اتباع طرق الشيطان. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا تأمل أخي الكريم، والآيات كثيرة منها في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا هم حزبه ويدعوهم حتى يكونوا معه في النار. وقد دلت هذه الآيات على أن إبليس قد توعد عباد الله في كل صراط يسعون فيه إلى ربهم ليصدهم عنه. إذن كل عمل خير تفكر أن تفعله يأتيك الشيطان بالوسوسة لا تفعل كذا. ونحن أيها الإخوة ضعفاء، نحن عباد الله ضعفاء إلا بربنا، ليس لنا ناصر غير الله، وليس لنا معين إلا هو، وليس لنا مأوى إلى غيره. وقد حذرنا ربنا من فتنة الشيطان، فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وتأمل هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل في الأرض خليفة ويجعل نسل يخلف بعضهم بعضا. ربنا جل جلاله أدخل آدم إلى الجنة مدة مؤقتة ثم يهبط به إلى الأرض، وحصل ما حصل حتى ترعوي ذرية آدم وتعلم بأن الشيطان عدو لا يريد للإنسان الخير أبدا. إذن أيها الإخوة، الشيطان يرانا ونحن لا نراه، فأنى لنا به؟ كيف؟ طبعا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل أخي الكريم، المرأة الشيطان يرانا ولا نراه، والمرأة بحجابها حينما تستتر أيضا لا نراها. وتأمل الفرق بين هذه المرأة المتقية التي تحجبت وتسترت، فعلت ذلك حتى لا تفتن الناس، وإبليس أيضا يرانا ولا نراه ولكن لأجل أن يغوينا. فالمرأة المحتشبة المتحجبة حينما تصنع ذلك فهي تخالف إبليس وتخالف المقصد، وهذا نحو استباق يوسف وامرأة العزيز إلى الباب، كلاهما استبق إلى الباب ولكن هي تريد شيء وهو يريد شيئا آخر. فالنيات النيات يا عباد الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يوما: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك. يعني يقصد به إلجأ إلى الله تعالى في أمورك كلها. إذا لا حيلة لنا إلا بالاستعاذة بربنا من الشيطان. لذا فإنه لما كانت الصلاة أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه وأنفع ما يكون له في الدنيا والآخرة، فإن هذا العدو سيعمل ما بوسعه ليصد العبد عن صلاته، فإن لم يستطع فسيشغله عن الخشوع والتدبر إلى الغفلة والسهو عن هذه القربة العظيمة. لذلك شرع الله لنا قبل القراءة أن نتوكل على الله ونستعيذ به من هذا العدو ليكفينا ربنا شره ويحفظنا من وساوسه وكيده. فقال تعالى آمرا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. لماذا تستعيذ؟ لأنه سيأتيك بالوسوسة لتقطع القراءة، يأتيك بالخواطر حتى لا تتدبر، وهكذا. والإنسان يفكر بالآيات ويفكر بالمعاني ويفكر بختم الآيات ويفكر بالآية هذه مع الآية التي بعدها وهكذا. قال القاسمي: لما كان القرآن، أيها الإخوة، القاسمي يعني توفي قبل أقل من 100 سنة، خدم القرآن بكتاب عظيم اسمه محاسن التأويل. وأنت اسعى لأن يكون لك عمل باقي تقدمه لهذه الأمة. يقول القاسمي: لما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق المبين، وكان لكل حق محارب وهو شيطان الجن أو الإنس، يثير الشبهات بوساوسه ويفسد القلوب بدسائسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله ويلتجئ إليه عند تلاوة القرآن من وسوسته. طبعا الأمر للنبي أيها الإخوة هو أمر لكل مؤمن، لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه بسهولة، فيحتاج إلى الاستعانة عليه بالله واللياذ بجواره منه. وقد بينت آية قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أن هذه عادة الشيطان إثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة التي يوحى فيها السعادة للبشر، أنه يحول عنها الأنظار ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله. لكن الله تعالى يحكم آياته وينسخ شبه الشيطان ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت هذه عادته ولها من الأثر ما لها، احتيج إلى الاستعادة به تعالى منها عند قراءة الوحي ونشر تعاليمه. ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكون فيها له سلطان عليهم، أي تسلط ولا وولاية من أوليائه المتبعين خطواته. وأما الذين آمنوا وتوكلوا على ربهم فصبروا على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات فليس له عليهم سلطان، فهم يرادون أمانيه. يعني الآن الشخص الذي يتبع الشيطان ويتبع خطوات الشيطان هو يحقق أمان الشيطان والعياذ بالله. ولذلك جميع العبادات هي محاربة للشيطان، لأن الإنسان يخالف الشيطان بالعبادة. ولذلك مكان الصلاة يسمى محراب لأنه مكان عبادة، وجميع العبادات هي حرب على الشيطان. أما ذاك الذي يتخذ الشيطان له ولي وقرين ويبقى الساعات والعياذ بالله بطرق الشيطان، هذا يخالف نفسه. لما هنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بعد ذلك يذهب إلى طرق الشيطان. فنحن يجب أن نعلم أنك حينما تستعيذ أنت تحقق المعاداة للشيطان، وأنك يعني تعاهد على فعل الخير. إذن هؤلاء لم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات فليس له عليهم سلطان، فهم يرادون امانيه ويهدمون كل ما يلقيه، لان ايمانهم يفيدهم النور الكاشف عن مكره، والتوكل على الله يفيدهم التقويه بالله فيمنع من معانده الشيطان وقوه تاثيره. والرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم من أوصاف الشيطان الغالبة، أي الملعون المرجوم باللعنة والمطرود. ويشمل أيضا المرجوم بالكواكب، والضمير به لربهم، والباء للتعدية أو للشيطان، والباء سببية أي بسببه وغروره ووسوسته، ورجح باتحاد الضمائر فيه. هذا في محاسن التأويل. إذن أيها الإخوة، علينا أن نعلم أنه في الاستعاذة اعتراف من العبد بضعفه، وأنه محتاج إلى ربه كي يقيه شر الشيطان وشركه وشركه، فكان لزاما على العبد أن يستشعر المعنى، وهو حاجته إلى ربه ومولاه كي يكفيه شر إبليس والشياطين أجمعين. وعلى العبد أن يستشعر عقيدة الولاء والبراء في ذلك، فلما كان يستعيذ بالله من الشيطان فعليه أن يتبرأ من كل شياطين الإنس والجن ومن كل أعمال الشياطين، فاتخاذ موقف العداوة لازم كما بينها القرآن، حيث قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره كلاما بديعا يناسب هذا المقام، قال تعالى، هو يقول: قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال أي ابن كثير: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب إلى الموالاة والمصافات، ويأمره بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا. الشيطان أيها الإخوة لا يقبل مصانعة ولا يقبل إحسانا أبدا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. انتهى كلام ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. والعبد أيها الإخوة لما يقرأ القرآن به حاجة إلى فهم المعنى الصحيح للآية الكريمة والمفردة القرآنية وانتظام سلك الآيات، ويحذر من أن يفهم الآية فهما مخطوئا. وفي هذين الحالين به حاجة إلى أن يقرأ القرآن مع التدبر والخشوع والخضوع والافتقار للعلي القهار. ففي الاستعاذة تبرؤ إلى الله واحتماء بجناب الله من الفهم الخطأ، إذ كل بدعة في الأرض فسببها سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحذر المسلم من أن يقرأ القرآن فلا يجاوز حنجرته. وانظر صحيح البخاري فيه بيان أن ضلال من ضل سببه عدم الفهم عن الله وعن رسوله، فليحذر المؤمن من أن يشابه أهل الكتاب في أن يقرأ هذا الكتاب العزيز قراءة أمية بعيدة عن إدراك المعنى. لذا فكلما استعذت وتأملت معنى الاستعاذة استذكر الافتقار الكامل إلى الله الغني الحميد الكريم، واستذكر أنك تتبرأ من حولك وقوتك، معلنا الضراعة والتسليم لله في أن تكون في حماه. والعبد حين يقوم بذلك لأنه يعلم حاجته إلى كتاب الله وإلى تدبر آياته. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وعلى المسلم أن لا يغفل عن معنى الاستعاذة والصدق في سؤال الله تعالى أن يعيذه من شر الشيطان، وأن يمتثل أمر الله في معاداة الشيطان. قال ابن جزي: من استعاذ بالله صادقا أعاذه، فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله؟ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. إذن فالاستعاذة إقرار بالعجز والضعف، واعتراف من العبد بقدرة الله، وأنه الغني القادر على دفع جميع ما يضر العبد. وفي أمر قارئ القرآن بتقديم التعوذ على القراءة إشارة إلى أنه يتعين على قارئ القرآن أن يجتهد في تصفية سره وجميع أمره، لأجل أن يتفرغ قلبه لفهم خطاب الرحمن، فيقول قارئا: أعوذ بالله. هو في التقدير سؤال الله عز وجل من فضله، وفي العدول إلى لفظ الخبر فائدة التفاؤل بالوقوع. ومن الشيطان اسم لكل عات متمرد من الجن والإنس والرجيم اللعين والمطرود. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا وإياكم شر الشيطان، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات ما نؤمل وفوق ما نؤمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.